هل الحوض قبل الصراط او الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط. الحوض هو وجود الله في المحشر، يريده المؤمنون ويفهمه الكافرون، يريده المؤمنون ويفهمون. ولكل حولكم وبه حوض، فحوض نبينا اكبرها واعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، ناديته عدد نجوم السماء، من يشرع منها ينار بعدها ابدا. نعم، وهو قبل الصراط، ثم بعد ثم يمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار الى الجنه، ومن لم يمر عليه سقط في النار، نسال الله.